إنه لم يبقى يعني الناس إنه لم يبقى ها؟ سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى وذكرنا وجه المناسبة في كونه في الركوع العظيم وفي السجود العلو وأنت ما لديك من هذا ولا لا ها؟ طيب الأخ الفراغ مناسبة التعظيم في الركوع نعم نعم لأن الركوع لكن الركوع أصله إذا رفع الإنسان معنى الخضوع والذل معنى الخضوع والذل وأتينا لذلك بشاهد تذكرون تعظيم وذل تعظيم للمسلم عليه وذلا بين يديه طيب لكن أتينا بشاهد من كلام العرب على أن الركوع بمعنى الذل والخضوع من الكروه نعم لا تهينا هنا والدهر قد رفع لا تهينا الفقيرة علك أن تركع يوما والدهر قد رفع لا تهين مين لا تهين ما صح لا تهين قولك ها أصلا لا تهينن وهذا شاهد لبناء الفعل مع حذف من التوكيد لأن من التوكيد كما عرفتم يبنى الفعل معها الفتح وتحذف وابقى البناء لا تهينن الفقيرة حذفت فبقي لا تهين الفقيرة الشاهد قوله علك أن تركع يعني لعلك هذا توقع أن تركع يوما والدهر قد رفع فلذلك لما كان الركوع خضوعا وذلا ناسب أن يذكر الله بوصف العظمة التي لا ذل فيها ولا خضوع طيب الآن أقيل مناسبة وصف الله بالعلو في هذا المقام ها؟ لما كان السجود معناه ان الانسان انحط الى اسفل باعالي بدنه ناسب ان نسب الله تعالى بالعلوم المطلق الذي يتضمن التنزيه عن هذه الحاله واضح طيب فأما سبب القدوس أبو ملائكة الروح أيضا فذكرنا أن معناها وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه وسجوده في الفرض والنفل سبوح يعني أنت سبوح قدوس خبر ثاني رب الملائكة والروح أيضا خبر ثالث وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان نعم لا سبوح تنمي لأن لو كانت بالضم صارت هي يا سبوحي ولهذا جاءت رب الملائكة ولو كان نداء لقال لو كان نداء لقال رب الملائكة لأن المنادى إذا أضيف نسبة وعن عائشة رضي الله عنها قالت

من قبل عن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. وش صلة عبد الله بن مسعود؟ عون بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. لا هو عون بن مسعود لكن أنا أقول نسب الرجل هذا نسب عون. عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. وذاك عبد الله بن مسعود. لا لا ولا جد ولا شيء. عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود. نعم إذن عبد الله بن مسعود عم أبيه عم أبي عون. نعم ولا في جد ولا شيء. عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ولاد عبد الله بن مسعود. سلام يعني جد عون أخو عبد الله. ها لا خلى الحديث المعنى عن ابن مسعود لكن انا اريد ان ابين لكم نسب الرجل اللي عندنا عون بن عبد الله ابن عتبه عن ابن مسعود. هذا اللي عندنا هو صحيح حلو. لكن انا اقول من هو عون ناصيته لعبد الله بن مسعود؟ نقول ان عبد الله بن مسعود عون عم ابي اين. لكنه مع ذلك ما ادرك هذا الولد. هذا الولد لم يدرك عم ابيه وعليه بالحديث منقطع. وتعلمون أن من شروط الصحيح بل ومن شروط الحسن أيضا أن يكون السند منقطعا لا متصلا. نعم أن يكون السند متصلا. فإذا كان منقطعا فليس بصحيح ولا بحسن. لكن أحيانا العلماء من الله يحتجون بمثل هذه المرسلات إذا وجد لها شواهد أو إذا وجدت موصولة من طريق آخر. لكن الظاهر أن هذا الحديث لم يرد موصولا ولذلك ذكر العلة ولم يرفع هذه العلة فبقي معلولا بقي معلولا. وأظن أنه سبق لنا قاعدة في الأحاديث الضعيفة. الأحاديث الضعيفة قلنا إذا كان ضعفها شديدا ما تقبل على كل حال. لكن إذا كان ضعفها محتملا وهي تقتضي إيجاب شيء وشفنا عليه لا الاستحاله او منع شيء يحمى الكراهه من باب الاحتياط لانها لا تقوى على شغل دمم الناس والزامهم بذلك ولا على تحريم هذا الشيء عليهم فتبقى مستحب فيما قلت ومكروه فيما نهي عنه. طيب يا أخواني الحقيقة إحنا ما نمشي مشينا بالحديث مشي سلحفات. فما رأيكم هل نمشي على هذا ولا يعني هل البحث والمناقشات والأسئلة؟ أنا والله ودي يعني الحقيقة ودي بالمناقشات لأن هي اللي تفتح الباب للطالب. لأن كون الطالب يعرف مسائل من العلم بدون مناقشة بدون إيرادات وجوابات هذا طيب. لكن كونه يبحث ويناقش ويجمع أطراف الحديث في ظن مؤجل. نعم فإذا رأيت مهلا فهو بي. نعم يا أخي يسأل يعني عن الضعائف على وجه حسن ما يظهر لي بالتتبع من مشروع بل إن القاعدة العامة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وجههم يحب الوتر يقتضي أن جميع المشروعات الأصل جار وترية. ولهذا حتى الصلاة الآن الصلاة لها وتر لا الفرائض ولا النوافل كذا كل شيء في الحقيقة في المشروعات تجري وتر. تجد مثلا الصوم وتر لأنه شهر واحد. وتجد أيضا الزكاة ما يمكن ضبطها ما فرض علينا أصلا. تجد مثلا الحج وتر ولا وتر هو ما يجب إلا مرة هذه واحدة. الشيء الثاني الطواف واحد وأشواطه سبع، والسعي واحد وأشواطه سبع، والوقوف واحد، والنبيذ المزدلفة واحد، وأن الجمار وتر أيضا على وتر كله سبع سبع. نعم. وهكذا كلما تأملت الأمور الشرعية وجدتها وتر. بل حتى بعض الأمور الكونية تجد أنها وتر، حتى بعض الأمور الكونية تجد أنها على وتر. فأنا أستطيع أن يكون هذه قاعدة غالبة. نعم نعم نعم. وفي الطلب التطبيق أو في الأحكام تأويل هذه إن كان وقفت على إلا الله فالمراد الخبر، يعني موضوع المخبر به، وإن لم تقف فهو التفسير. إن لم تقف وما على المتويل وإلا الله هو الراسخ من العلم. وأكثر السلف يقفون على قوله إلا الله، أكثر السلف يقفون على قوله وما على المتويل وإلا الله، ثم يتدون ويقوم الراسخ من العلم يقول نعم هذا. ولو جعلناه تعظيما والرقبة تعظيما تكرر التعظيم مرتين وفقد وصفه بالعلو، لهذا كان من الناس لم يصف بالعلو. لا شك ان السجود ابلغ التعظيم بعد. نعم نعم يحصل الواجب هو يصل اكبر كما لا تناسب الموضوع. إنسان آخر معه صيح حديد بكار لكنه رديء جبان، مو هو أهل لحم السلاح، ينفع ولا لا؟ ما ينفع. ولهذا بعض الجبناء إذا صار إذا أقبل عليه الشجاع ومعه السيف فيه تنتظر إليه ويسقط السيف. الصوت الثالث هذا الخطا منين؟ من الحامل مثل القارئ. الأمر الثالث لو أتى إنسان شجاع بسيف بكار وقام ينتقي على عمود من حديد، على عمود من حديد، أنا فلان بن فلان وضرب العمود من حديد، يبدأ ولا ما يبدأ؟ ليش؟ لأن المحل غير قابل، المحل غير قابل. وكذلك أيضا بالنسبة للمقضى عليه إذا صار غير قابل ما انتهى بالقراءة، فلا بد في هذه الأمور، لا بد من محل قابل ومن فاعل قابل أيضا، ومن آلة قابلة. لابد من هذه الأمور الثلاثة. فإذا تخلف شيء منها ليس معنى ذلك خطأ في أحدها، لا يتعين أن يكون خطأ في واحد منها. قد يكون من واحد، قد يكون من اثنين، وقد يكون من ثلاثة، وقد يكون شيء آخر وراء ذلك كله، وهو قدر الله عز وجل. إذا كان قد قضى على هذا الغريب أن يموت ما يحتاج القراءة، نعم، وهذا شيء وراء الأسباب. ولذلك مثلا لو طولنا شوي بالنسبة للأسباب، لا تظن أنها إذا تخلفت فإن ذلك شك في كونها سببا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان. كثير من الناس يقول والله أنا أفعل هذا عند أهلي، عند أهلي من جوع عيالي شياطين، نعم، وش السبب؟ نقول هذا سبب، فعلك هذا سبب، لكن الأسباب قد يكون هناك موانع. انظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا هو مولود على الفطرة، السبب سبب الاستقامة موجود كامل فيه، لكن يوجد أشياء تصرفه. فيجب أن يكون إنسان عنده علم هالأمور بحيث لا يشك في سبب جعله الشارع سببا لتخلف مسببه، لأن يعني هناك شيء وراء الأسباب. والله نعم، نفس الشيء إيش؟ هذا ورد عن بعض السلف، لكن الأفضل أن يوقع على المريض مباشرة، أفضل والله مجرد وفعله بعض السلف ولا بأس. أنا أساس أن رجل يقرأ في القرآن يرى أنه مؤثرة وأن هذا من أسبابه، لأن هذا ما يشرب، هذا ما يشرب. ربنا إذا بغينا نتوسع شوي في الاستدلال يمكن يكون رسول ينفخ على بدنه في المعوذات، ينفخ في يديه ويمسح به من استطاع من جسده عند النوم، ربما يكون فيه هذا أصل، هذا أصلا لعمل الإسلام. نعم، شلون؟ إلى غير النية إنه فيها بأس. هذه ما تحفظ، اللهم يمكن إذا صار عنده مثلا، يمكن أصار عند السيد يقول هذا عبدك وما أشبه ذلك، وهذا عاد ترجع إلى مثل الأصل الجواب، الأصل الجواب. فإذا خيف مفسدة من هذا، كل شيء مباح إذا أدى إلى مفسدة، إذا عندك القاعدة هذه، الشيء المباح مباح لذاته، لكن قد يكون واجب في بعض الأحيان، وقد يكون حرام، وهو أصل مباح. فإذا علم أن هذا يؤدي إلى تعاظم السيد أو إلى وضع العبد هذا إلى حد أدنى من مرتبته، منع. هنا الصلاح في الدين والدنيا. لأن في الغالب إن قضاء العبيد من مثل قضاء الأحمر، غالب لا يقيدهم بالصلاح. هل كافر؟ لا فهم، لما يتخذ أنك تنفر أصلاً تربوهم، ولهذا شيء يدرونهم زي ما تنفعه، حتى لو كافر إذا اعتقد أنه يقرأ عليه الخوف يتضره. لا بس قارئ القرآن مو ضروري أنه يفتش الوجه، قال القرآن يفهم إذا دعا بحاجة. الحين مر علينا أمس بالقراية إن هذه الأشياء محرمة إيش؟ تحريم الوسائل. وما حرم تحريم الوسائل أبيح للحاجة والمصلحة. وأما ما حرم تحريم الأعيان يعني بذاته وما تبيحه إلا الضرورة. تزويجه إيه؟ يجوز للعبد أن يتزوج حرة، لكن ما يجوز للحر أن يتزوج أنا إلا بالشرط الذي ذكر الله. والسبب أن الحر إذا تزوج أنا كما قال لنا أحمد رق نصفه، يعني صار نصفه رقيق. الحر إذا تزوج أنا يصبح نصف رقيق. شلون؟ لأن أولاده يصبح عرق، أولاده يكونون عرقا. ولهذا اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا اشترط على سيد الأمة أن يكون الأولاد حراما يجوز هذا الشرط، فإنه يجوز نكاح الإناء بناء على أن العلة هي كون الأولاد هربت. لكن كلام الشيخ الإسلام رحمه الله وإن كان له نوع من الوجه لكن لا ينبغي أن تخصص به الآية، لأن قد يكون العلة غير هاي، قد يكون العلة أن الإنسان يدنو بنفسه إلى مرتبة العبيد، قد يكون هذا السبب. ما ندري هل هذه العلة اللي ما الله منع من نكاح الإناء إلا بالشرط الذي ذكر الله. لكن نعم كلام شيخ الإسلام ينفع إذا جاز لي أن أتزوج أنا واشترطت على سيدها أن أولادها أحرار صار أولادها أحرار بهذا الشرط. نعم التقريب من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتيات المؤمنات ثم قال ذلك لمن خشى الآنة منكم. وشرط الله ثلاث شروط. لكن المراد بالخلفاء الراشدين الولاة الراشدين، هؤلاء الأربعة معروفون وألحقوا بهم عمر بن عبد العزيز، وهو جدير بذلك لأنه رحمه الله سيرته معروفة مرضية في وقت

بل اقتداء بالإمام سر بذلك. وهذا من عنايته صلى الله عليه وسلم بأمته، ولأجل أن يأخذ من انقيادهم لإمامه في الصلاة أنهم ينقادون له في الإمامة العظمى التي هي الخلافة. فإن انقياد الناس للإمامة الصغرى يدل على انقيادهم للإمامة العظمى. ولهذا تجد الآن تمرد الناس على الإمام في الإمامة الصغرى مؤدي إلى تمردهم على الإمام في الإمامة العظمى. يعني لولا القوة والسلطة لوجدت تمردا كثيرا، ولذلك إذا حصل لبعضهم مجال تجده يتمرد، تجده يتمرد. من جملة ما يتمردون عليه هو مثال قريب هذه العلامات الآن الضوئية للعبور والوقوف، بعض الناس يتمرد عليه، تجده الخط مغلق بالنسبة له ويمشي مع أن الخط مشغل غيره في السيارات. يعني لو ما في السيارات كان ربما نقول هذا المتأول، والمتأول إن شاء الله ما عليه يمكن يتأول يقول هذه العلامات ليست للوقوف، إنما هي للتنظيم لا للمنع. إلى طرف التنظيم الآن ما في زحام أنا بمشي، نعم. لكن إذا صار الخط عليهم وعلى يسر من له سيارات تجد بعض الناس والعياذ بالله ما يهمه. هذا التمرد على الإمامة العظمى، نقول التمرد على الإمامة الصغرى نموذج منه. هل المأمومون الآن متمردون على الإمامة الصغرى ولا لا؟ نعم متمردون. ليش؟ لأن فيهم اللي سابق الإمام واللي وافقه، نعم، واللي ما يطيعه لما أمر به من تسوية الصف أو المراصة أو ما أشبه ذلك، نعم. هذا ما في شك من التمرد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أصحابه خلف أبي بكر على وجه مقلوب سر بذلك عليه الصلاة والسلام، وعرف أن الجماعة سيرونه الانقياد في خلافته العظمى. نعم نعم سؤال الله إذا كان كافر صريح النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا إلا أن تروا كفرا فواحا عندكم فيه من الله برهان. يجب أنهم يقوم عليه باعتناق قلوب كفر صريح لن يجعل الله الكافرين على من سبيلا. لكن بس لاحظ أن هذا من كفر بواح، لأن قد يكون كفر عندك ولا كفر عندك ما في صريح. نعم ما بعد وصلناها ما في أول حي هاي نذكرها في الفائد إن شاء الله. لا بد من هذا، أين لا بد هؤلاء المسلمون لا يجوز لهم أن يوالوه ويساعدوه على البقاء في إمامته، لا يجوز هذا حرام عليهم. فإذا يقول الناس صفوف خلف أبي بكر فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تراه، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس يقول إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. فالرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني ليست وحيا كاملا لكنها بهذا المقدار. ولذلك أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام الوحي وشي الرؤيا الصالحة ابتدأت به في ربيع الأول، في ربيع الأول ثم تم له 40 سنة، وبقيت ربيع الأول والثاني وجماد الأولى وجماد الثاني ورجب وشعبان 6 أشهر

هو قلنا هذا الأول، هذا أثره إخبار الله عنها علم، ورؤية الناس لها يوم القيامة عين، وسقوط الناس فيها أهلها هذا حق. طيب ثم لكنهم يشاهدون ذلك عين اللقين. ثم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ألا وإني نهيت، هذا مما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد يؤمر وينهى. ألا وإني نهيت، والذي نهاه من؟ الله. طيب هذا الحديث هل نسميه قدسيا حكما كما نسمي قول الصحابي نهينا عن كذا مرفوعا حكما؟ لا نقول نعم، نقول على قياس، أنا ما رأيت في هذا كلام، لكن على قياس قولنا إن الصحابي إذا قال نهيت عن كذا أو نهينا عن كذا إنه يكون مرفوعا حكما، يقول إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نهيت عن كذا أو أمرت بكذا فهو قدسي حكما، لأن معروف من اللي يوجه الأمر والنهي للرسول الله سبحانه وتعالى. أمرت أن أسجد على ثبت أعظم، نهيت أن أقرأ القرآن، يقول هذا في حكم الحديث القدسي. نعم. ويقول أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، حالة كوني راكعا أو ساجدا. أليس القرآن أشرف القول؟ بلى، لا شك في هذا، ومع ذلك ينهى عنه في هذا. طيب ومع ذلك ينهى عنه لماذا؟ نقول كما قال أهل العلم إن القرآن لشرفه ما ينبغي أن يكون في حال ذل وخضوع، لأن حالة الراكع والساجد وش حالته؟ ذل وخضوع. فلشرف القرآن لا ينبغي أن يكون في الحال التي الإنسان فيها في حال خضوع وذل. نعم. لذلك صار القرآن ما يكون إلا في حال القيام، في حال القيام، لأن القيام لا شك أنه ارتفاع للإنسان وعلو بخلاف الركوع والسجود، هكذا علل أهل العلم النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود، قالوا لأنه حال تصور الإنسان في ذل وخضوع، والقرآن أشرف من أن يكون في هذا الحال، وإن كان في نفس من هذا الشيء، لأن حقيقة أن الذل والخضوع لله رفعة، لكن لما كانت صورة هذا صورة الخاضع الذال هو الذليل، نهي أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود. طيب ثم قال نعم نعم الله نعم اين وش رايك لو اقول لك لفظا لا ركوعا وسجودا؟ ان تقول قياما وقعودا على جنوبكم، هذا له قائم ولا قائم وركع وساجد، مع ذلك يذكر الله. لا أولا سلمك الله، هذه غير واردة، يعني شكلا من واردة ما تنقل الحديث شكلا، لأنها لا يدرك ولا صدور. كان لو فرض قيل أن الراكع قائم والساجد قاعد، يقول لا مانع من أن تخصص، لا مانع من أن تكون الآية هذه وإن كانت شاملة لقراءة القرآن كانت مخصصة، مثل ما إن الإنسان ما يقرأ القرآن في محاضه، مثلا محاضه ما من قائد قاعد، هذه الآية مثل غيرها من الآيات التي تكون عامة لا تخصص في دار الإخوان. نعم. تعليل ليش؟ أي نعم. نعم. لا التعليل واضح، لأن شكلا الإنسان اللي خاضع بهذه الخضوع هذا ذل. هذا ذل. لكن اللي أنا أقول إن الذل لله عز هذا السبب، ولا شكلا ظاهرا لا شك إن الإنسان بصورة الدليل الآن

الصفوف مليئة ولا يتمكنون أن يكونوا بين الإمام والصف الأول، يعني يمكن يكون بين الإمام والصف الأول صار ما حاجة يكون جنبه، لكن تجدون بينهم وبين الصف الأول يمكن ناخذ صفين ومع ذلك يصلون جنب الإمام. بس هذه عادة نرتكبوها بالحقيقة، وسببها أن الأئمة ما ينبهون عنها سبب لما وهذه مشكلة. مشكلتنا الآن إن بعض العلماء الطيبين الحريصين على الخير إذا صار الناس يعملون عملا جائزا لم يبصنا كان مدام الأمر واسع وجائز ما يخالف، وهذا خطأ لأن هذا شيء من إماتة السنة، ويعتقد هذا هو السنة. حتى إني أذكر مرة من المرات جاءوا بي بجنازة هنا في المسجد ولا فيه إلا نصف صف، لما تقدم جب صلي عليه ولا تقدم أحد منه في سويش كم ما لها حد يعني وكما لها حد لازم أن أصلي على الجنب، بس ولو صار لو لها حد ما يمكن يصلي على الجنب أصلي على الجنب مدى من الصف أصلي ورجع على إغماء يعني مهمات معلومة نعم صحيح. حتى مثل ما قال بعض الأحيان يصير اللي يحمل جنازة ويجيبه غير قريب، هم يجلسون جنازة هم يتقدم القريب من مكان يتصف ويجلس في المكان. على كل حال هذه عادة ينبغي لطلبة العلم نعم، لكن النهي عن قربان الزنا لأجل أن لا نتوسل أو أن لا يكون لنا وسيلة إليه، فتحريم النظر من أجل هذا من باب تحريم الوسائل.